بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد يا الأحباب، بالأمس كان عاشوراء، وكما هو معلوم لنا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا صوم ذلك اليوم، وأن نضيف اليوم التاسع إلى عاشوراء كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم إن كان من قابل، أي إن كان يستقبل العام التالي لأصومن التاسعاء وكذلك عاشوراء مخالفة لليهود. وهذا اليوم هو اليوم الذي نجى فيه ربنا سبحانه وتعالى موسى من فرعون، يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى فيه ربنا سبحانه وتعالى موسى من فرعون. وجميعا نرى ذلك الحرص من الصغير والكبير ومن الذكر والأنثى على صوم ذلك اليوم، ظاهرة نراها في ذلك المجتمع المسلم أن الجميع عنده ذلك الحرص على صوم عاشوراء، كما ترى ذلك الحرص عنده عند صوم الاثنين والخميس وعند صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وترى ذلك الحرص في صومه لعرفة، وترى ذلك الحرص حرص المسلمين، حرص كل إنسان كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، على صوم أيضا العشر الأول من ذي الحجة. وما كانت هذه الظاهرة إلا بيان عملي لحب المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لحب الناس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أظهروا هذا الشعور بالاستنان بسنته صلى الله عليه وسلم. ولنا جميعا أيها الأحباب أن نظهر هذه المحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما سن لنا وفيما حث الأمة على القيام به، سواء كان من صيام أو كان من قيام أو كان من قراءة لكتاب الله أو كان من استغفار. والله تعالى قد أكرم جميع الخلق باصطفاء واكتباء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأنبغي علينا أن نشعر بالفخر وأن نشعر بالشرف وأن نشعر بالعزة وأن نشعر بهذه المنة والنعمة من الله تعالى أنه قد اصطفى واكتبى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله رسولا إلى جميع الخلق. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والذي بعث في الأمين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعرف جميعا هذه النعمة وهذه المنة من الله تعالى في اصطفاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإرساله رسولا إلى جميع الخلق حتى نخرج من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور. والله عز وجل أنزل علينا ذلك الذكر. قد أنزل الله عليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. هذا النبي هو نبي الرحمة جاء لهدايتنا وجاء لبيان ذلك الطريق المستقيم الذي نطلبه من الله تبارك وتعالى. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لذلك أوجب الله عز وجل علينا جميعا كمسلمين طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك أيها الأحباب أن الطريق المستقيم الموصل إلى الجنة لا يعرف إلا من خلاله، فهو الداعي والهادي إلى ذلك الطريق الذي نطلبه في كل ركعة من ركعات الصلاة. فماذا تقولون في صلاتكم عندما تقرؤون بفاتحة الكتاب؟ ما هو الدعاء الذي نستمر ونستديم عليه مع كل ركعة من ركعات الصلاة؟ نطلب ذلك المطلب من الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، لنعلم أن الداعي والهادي لذلك الصراط هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. فالداعي لذلك الصراط والهادي والمبين لذلك الصراط هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي رقى في أعلى درجات سلم العبودية والإيمان. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أول من يبادر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وأول من يمتثل لأوامر رب سبحانه، وأول ما يجتنب ما حذر منه ربنا سبحانه وتعالى، حتى وصل إلى أرقى درجات سلم العبودية والإيمان. وجميعا نعلم أيها الأحباب أن الله تعالى اختار لنا النبي صلى الله عليه وسلم كأسوة وقدوة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نتأسى به صلى الله عليه وسلم في منهجه، نتأسى به في سيرنا في ذلك الطريق المستقيم الموصل إلى الجنة. وجميعا نطلب ذلك المطلب من الله عز وجل، وجميعا نتمنى أن نكون من أهل الجنة. فالسبيل إلى الجنة لا يعرف إلا من خلال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أوجب علينا طاعته كما أوجب علينا طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أوجب علينا محبته كما أوجب علينا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أطيعوا الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. كيف السبيل إلى الجنة التي نتمناها جميعا؟ لا يكون ذلك إلا بطاعتنا لله تعالى وبطاعتنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل اعلم أيها المسلم أن الطريق إلى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أن يكون بطاعة الله عز وجل وطاعته. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هل تجد صحبة أفضل من هذه الصحبة؟ من صحبة الأنبياء، صحبة الصالحين، صحبة الصديقين، صحبة الشهداء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فالطريق إلى مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة تكمن عن طريق الطاعة لله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا، سبيلك أن تكون من المهتدين في طاعتنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل بين لنا أن طاعة العباد للنبي هي في حقيقتها طاعة لله سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فالله تعالى أوجب لنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى أنظر أنا وأنت إلى قلوبنا، أين تكمن هذه المحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي قال: والله لا يؤمن، فالذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس جميعا. حتى نقدم محب النبي صلى الله عليه وسلم على محب النفس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس جميعا. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عند ذلك عمر رضي الله عنه: والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. انظر، فلا بد أن ننظر أيها الأحباب أين محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، وأين محبة النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكيتنا. ونحن جميعا نقرأ هذه الآية في كتاب الله تعالى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالآية توجب علينا أيها الأحباب كمسلمين أن نقدم محب الرب سبحانه وتعالى ومحب النبي صلى الله عليه وسلم على محب النفس. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإن كنا أيها الأحباب نأمل في دخول الجنة، فإن الطريق إلى الجنة لابد أن يكون عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولابد جميعا نسارع وأن نبادر في أن نسلك ذلك المسلك، وأن نستنى بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليس في الصوم فحسب، وليس في الصلاة فحسب، ولكن في جميع جوانب حياتنا أن ننظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء لهدايتنا، حتى نمتثل هذه السنة في أقوالنا، في أفعالنا، في سلوكياتنا، في حركاتنا، في سكناتنا. فهذا هو الطريق إلى الجنة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فتعجبت الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من كان مخالفا للسنة فقد أبى أن يكون من أهل الجنة، حتى لو جهر بلسانه وقال: أنا أريد أن أكون من أهل الجنة، أنا أسعى أن أكون من أهل الجنة. ليس الأمر مدار على القول، ولكن القول والفعل. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني، أي من كان مخالفا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك لا يكن أبدا من أهل الجنة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قص علينا من حال ذلك الظالم الذي كان ظالما لنفسه لما أعرض تولى عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أتدرون حال ذلك الظالم يوم القيامة؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذلا. انظر إلى هذا الندم وتلك الحسرة التي تظهر ممن كان ظالما لنفسه لما انتهج منهجا غير ذلك المنهج الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما سلك طريقا آخر غير ذلك الطريق الذي سلكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى مدى الحسرة والندامة التي يظهر يوم القيامة، ولكن ما أظهر الحسرة والندامة إلا بعد فوات الأوان. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وما الذي منعك؟ ما الذي منعك أن تفاعل حياتك بناء على ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي منعك أن تسلك مسلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليس في الصوم فحسب، ولكن في كل جوانب حياتي أنا كمسلم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطبقا لقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين. حتى أنفاس العبد لابد أن تكون عبودية لله سبحانه وتعالى. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا الذي كان ظالما لنفسه في الدنيا وسلك مسلكا غير مسلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على الرغم أنه كان يتمنى على الله الأماني، أي كان يتمنى أن يكون من الجنة، ولكنه لم يسلك الطريق الذي يوصله إلى الجنة. فهذا الطريق لا يعرف إلا من طريق واحد، هو طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذه الرواية التي يريها لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ جاءت الملائكة، فوقف بعضهم عند رأسي ووقف بعضهم عند رجلي، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال البعض الآخر: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال البعض الآخر: إن العين نائمة والقلب يقظان. مثله كمثل رجل بنى دارا وعد فيها مأدبا وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال البعض الآخر: إن العين نائمة والقلب يغضان. قالوا: أما الدار فهي الجنة، وأما الداعي إليها فهي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. انظر إلى هذه الرؤيا التي رآها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في منامه، وانظر إلى تأويل الرؤيا. الملائكة يؤولون الرؤيا كما قال ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان نائما فجاءت الملائكة، بعضهم وقف عند رأسه وبعضهم وقف عند رجليه، فقال بعض الملائكة: إنه نائم، قال البعض الآخر: إن العين نائمة والقلب يغضان. وهذه خصيصة أعطاها ربنا سبحانه وتعالى للأنبياء: تنام العين ولكن لا ينام القلب، لا يغفل القلب. ولذلك معلوم أيها الأحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقد ثم يقوم ويصلي على وضوءه الأول، على الرغم أننا نعلم أن النوم ناقض الوضوء، لكن ده هذا في حقنا. أما في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن كانت العين تغفل وتنام ولكن القلب يغضان، القلب يغضان، فإذا قام النوم يعلم إن كان قد أخرج ريحا أم لا، حاله كحال المستيقظ. أنت في حال اليقظة تعلم هل أخرجت ريحا أم لا، هل نقضت ذلك الوضوء أم لا، فكان هذا هو حاله. فكان ينام ثم يقوم ويصلي على وضوءه الأول، لماذا؟ لأن العين نائمة، أما القلب فإنه لا يغفل ولا ينام، قلب الأنبياء، ولكنه يقظان. لذلك قال البعض الآخر: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: إن لصاحبكم هذا مثل فاضربوا له مثل، كيف نمثلوه؟ فعلى ذلك قال بعضهم: إنه نائم، والبعض الآخر قال: إن العين نائمة والقلب يقظان. مثله كمثل رجل بنى دارا وعد فيها مأدبة ثم أرسل داعيا. انظر إلى هذا المثل حتى نفقه ذلك المعنى. حالك حال رجل بنى دارا واسعة شاسعة ثم عد فيها مأدبة فيها من كل ألوان ما يشتهي الناس من الأطعمة والأشربة، ثم أرسل داعيا ينادي في الناس: أيها الناس هلموا إلى هذه المأدبة. فمن أجاب ذلك الداعي أتى ودخل إلى الدار وأكل المأدبة. وهناك من استمع إلى النداء ذلك الداعي ولكنه لم يجب، وبالتالي لن يأتي إلى الدار ولا يدخل فيها. ثم أولت الملائكة هذه الرؤية، قالوا: أما الدار فهي الجنة، وأما الداعي الذي ينادي في الناس لكي يأتوا للدخول إلى الدار والأكل المأدبة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. يبقى هذا طائع لله عز وجل وذلك عاصي. كيف وصفنا ذلك الإنسان بالعصيان لما تولى وأعرض عن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما من استمع إلى كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم فعل هذه السنة التي يتعلمها في واقع حياته فهو في الحقيقة الذي كان طائعا لله سبحانه وتعالى، وهو الذي سلك الطريق إلى الجنة. فكما بينا أن طريق الجنة لا يعرف إلا من خلال طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك حذرنا ربنا سبحانه وتعالى أن يأتيك الخبر أو النبأ أو النص من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم تخالف. احذر على نفسك من ذلك. والله تعالى نادى علينا جميعا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إن كنا فعلا محبين للحياة فالطريق هو أن نسلك مسلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن نستجيب لنداء الله عز وجل، وأن نستجيب لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك الحق من رب سبحانه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إياك أن تظن أن الدين جاء مكبل للإنسان أو ليضيق علينا العيش، ما جاء إلا لسعادتنا، ليأخذ بيدك أيها المسلم للسعادة في الدنيا قبل الآخرة. ونحن جميعا نقرأ في كتاب الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل. فالله عز وجل أنزل لنا ذلك الحق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قام بإبلاغ ذلك البلاغ المبين، فلم يبقى لنا إلا أن نفعل ما نتعلم من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونعلم يقينا أن هذا هو الطريق إلى الهداية، الطريق الموصل إلى الجنة والطريق إلى سعادة الإنسان. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، تأمن عند ذلك من الضلال وكذلك تأمن من الشقاء في الدنيا والآخرة. فلك أيها المسلم السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة متى استجبنا لكلام الله تعالى، ومتى استجبنا لكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومتى تمسكنا وتشبثنا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وفي المقابل أيضا أيها الأحباب، فالله تعالى حذرنا من مخالفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أن مضرة هذه المخالفة تقع عليك أنت أيها المسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد يستهين الإنسان في مخالفة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أقص عليك هذا الأمر: رجل كان يطعم بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رجل كان يأكل بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يأكل بشماله، فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، فما ردها إلى فيه. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر. انظر كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من خالف أمره، فعلى ذلك قال له كل بيمينك، ولكن قال لا أستطيع، فقال لا استطعت، فدعا عليه فشلت يده. لماذا؟ لأنه لم ينصت ولم يكن قابلا لهذا الإرشاد والتوجيه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال ما منعه إلا الكبر. تأتيك السنة فأنت لا تفعل، لماذا لا تفعل السنة؟ هذا كان يأكل بشماله، ونحن نعلم جميعا من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا عندما نأكل أن نأكل باليمين وأن نشرب باليمين، وقال لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بالشمال. ما هو السبب في ذلك؟ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. انظر إلى ذلك التمييز. أنت كمسلم لابد أن تكون مميزا. ما الذي يريد أن يكون شبيها بالشيطان؟ ما منا من أحد يريد أن يكون شبيها بالشيطان. فعلى ذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل باليمين، وإذا شرب فليشرب باليمين، ولا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بالشمال. عند ذلك الأمر واضح، فلم يبق لنا إلا الاتباع. وكذلك أحذر من نفسي أن أقدم الشمال في طعام أو شراب. لماذا؟ حتى لا أكون شبيها بالشيطان. انظر إلى ذلك الرجل لما قال كل بيمينك، وكان يأكل بشماله عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما ردها إلى فيه. على ذلك أنا كمسلم مطالب باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أكلنا لا نأكل إلا باليمين، وإذا شربنا لا نشرب إلا باليمين، وعلى ذلك نمتنع تماما أن نأكل بالشمال أو أن نشرب بالشمال. هذا توجيه إرشاد، والله عز وجل حذر من المخالفة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فعلى ذلك ينبغي أيها الأحباب أن نظهر هذه المحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نظهر المحبة لهذه السنة، أن نظهر المحبة لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نفعل كل ما نتعلمه من نصوص الكتاب والسنة في واقع حياتنا. هذه المحبة الحقيقية، هذه المحبة في اتباعنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل أن محبة العبد للرب سبحانه وتعالى مكمنها في اتباعنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل هناك محبة معقودة لربك في قلبك؟ كيف نراها؟ فاللسان يعبر قل نعم، لكن نحن نريد الأفعال التي نستدل من خلالها على محبتك لله تعالى. والله تعالى كما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإن كنا فعلا هناك محبة معقودة في قلوبنا لله تعالى، وينبغي أن تكون، فعلى ذلك تظهر هذه المحبة من خلال سلوكيات الإنسان، لا تظهر بأقوالنا فحسب، ولكن بالقول والفعل. الفعل أن يكون ترجمة لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى هو الذي بين لنا أن الدلالة على محبة العبد للرب في اتباعك أيها المسلم لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولنعلم أيها الأحباب أن نجاة العبد من الهلاك والدمار تكون باتباع لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وخير دليل على ذلك قصة الدجال، حكى لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قصة الدجال، وهي من أشراط الساعة الكبرى، وهو شر غائب ينتظر. أشر فتنة علينا جميعا هي فتنة الدجال، وما من نبي إلا وحذر قومه من الدجال، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا أوصافا زائدة. فبين لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الدجال عندما يخرج في نهاية الزمان يكون معه نهران، أما أحدهما رأي العين نراه بأعيننا ماء بارد، وأما الآخر نراه رأي العين بأعيننا بأبصارنا نار تأجد. فإذا ابتلينا من ذلك بذلك وابتلى الإنسان أنه لابد أن يشرب من أحد النهرين، فمن أي النهرين نشرب؟ العين تقول نشرب من النهر الذي نراه ماء بارد، ولا يتقدم الإنسان أبدا إلى النهر الذي يراه نار تأجد. فانظر إلى السنة، فلو اتبع العبد حواس العين هلك، ولو اتبعنا السنة نجا العبد. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: فلتشربوا من النهر الذي تراه نارا فهو في حقيقته ماء بارد. انظر، الدجال عندما يأتي في نهاية الزمان يأتي معه نهران، هذا نهر نراه رأي العين بأبصارنا، ماء بارد تهفو إليه النفوس، والآخر نار تأجج، نار متأججة. فعلى ذلك قال لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا ابتليتم بذلك من أي النهرين نشرب؟ فقال: فلتشربوا من النهر الذي تراه نارا فإنه ماء بارد. انظر، فلو اتبع الإنسان الحواس هلكنا، ولو اتبعنا السنة نجونا. فنجاة العبد لا تكن إلا في اتباع لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت مخالفة لحواس الإنسان. فمن صار خلف بصره هلك، يشرب من النهر الذي يراه ماء بارد ولكنه في حقيقته نار متأجج. ولكن السنة دعتنا وأشارت إلينا أن نشرب من النهر الذي نراه نار تعجد، فإنه في حقيقته ماء بارد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد يا الأحباب، جاءت السنة لهدايتنا، جاءت السنة لسعادتنا، فعلى ذلك ينبغي علينا أن نستزيد دوما من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نتأهل من داخلنا. متى استمعنا إلى سنة من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل المطلوب أن نبحث ونفتش عن هذه السنن، لأنها هي الطريق إلى الجنة، هي الطريق إلى الجنة والطريق إلى السعادة في الدنيا والآخرة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا جميعا كمسلمين كيف نشرب. إذا ألم بك ألم العطش ماذا تفعل؟ على ذلك نأتي للماء ثم نصب ذلك الماء صبا في أفواهنا. ولكن أنت تشرب عند العطش لماذا؟ حتى نروي ذلك العطش. أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف نروي ذلك العطش، كيف نرويه، ولكن عن طريق السنة. كما قال لنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة، أي يشرب على ثلاث جرعات، وكان يقول: وأروى وأبرأ وأمرأ. لماذا يشرب بهذه الصورة؟ تخيل لو طرحنا ذلك السؤال على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقلنا: يا رسول الله، لماذا تتنفس شراب ثلاثة؟ قال: هو أروى وأبرأ وأمرأ. هو أروى، إذا أردنا أن نرتوي فري الإنسان يكون بهذه الصورة، أن تشرب على ثلاث جرعات. وهو أبرأ، حتى لا يصب الماء صبا مرة واحدة في المعدة فقد يصاب الإنسان بالداء. وكذلك هو أمرأ، أي أن الجسد يستفيد من الماء متى شربنا بهذه الصورة. انظر، يعلمنا حتى في الشراب كيف نشرب. أنا كمسلم مميز عن غيري، مميز، أنا أستطيع أن أميز هذا المسلم بسلوكه إذا رأيناه يشرب بهذه الصورة التي بيّنها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يتنفس الشراب ثلاثة، أي أنه يمسك الإناء ثم يقول بسم الله، يقدمه إلى فين، يأخذ جرعة ثم يبعد الكوب ويتنفس، يخرج نفسا، ثم يقدم الكوب مرة ثانية ليشرب الجرعة الثانية، ثم يبعد الكوب ويتنفس، ثم يشرب بعد ذلك الثالثة. هذه الطريقة تحدث الإرواء للإنسان، فكيف ترتوي بهذه الصورة. كذلك أبرأ، حتى لا ينزل الماء دفعة واحدة إلى المعدة فقد يصاب الإنسان بمرض. وهو أمرأ، كما يقولون مطرح ما يسري يمري، أي يستفيد به الجسد، هذه صورة من الصور. فأنا أحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنت محبا لماذا لا تشرب كما كان يشرب؟ لماذا لا نشرب؟ لماذا أبخل أنا وأنت على نفسي بالثواب؟ وهذه الطريقة تحقق لنا الإرواء وكذلك الإبراء، وكذلك تحقق لنا أن الجسد يستفيد من ذلك الطعام، من ذلك الشراب. وكذلك كما بينا أيها الأحباب، إذا أكل الإنسان المسلم فإنه يأكل بيمينه، وإذا شرب فإنه يشرب بيمينه ولا يأكل بشماله. ولا يشرب بشماله. لماذا؟ لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب أيضا بشماله. إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه ولا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. عندما يطعم الإنسان قد تسقط منه لقمة. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف نتصرف في هذه اللقمة الساقطة. لقمة يطعم الإنسان الطعام فتسقط هذه اللقمة، كيف نتصرف؟ أقول لك أن السنة جاءت لكي تبين لي ولك ولكل مسلم كيف نتصرف في اللقمة الساقطة، حتى نعلم أن السنة ما تركت شيئا إلا وقد بيّن لنا ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا سقطت اللقمة من أحدكم قال فليأخذها وليمت ما بها من أذى ولا يدعاها للشيطان. تخيل أن اللقمة الساقطة لو أخذها الإنسان ثم وضعها جانبا، أنت الآن وكأنك قدمت هذه اللقمة للشيطان. هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا سقطت اللقمة من أحدكم قال فليأخذها وليمت ما بها من أذى ولا يدعاها للشيطان. وقعت هذه اللقمة، أخذنا اللقمة الساقطة ثم قمنا بإزالة الأذى إن كان عليها تراب أو غير ذلك ونطعمها. ولذلك انظر إلى أدب العلماء مع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب لو وقعت هذه اللقمة في نجاسة قالوا لا تدعها، خذها ثم قدمها للحيوان ولا تدعها للشيطان. يبقى هذه اللقمة الساقطة إن جنبناها جانبا وكأنك تقدم ذلك الطعام للشيطان. كذلك تعلمنا من السنة أن ننام في بيوت خالية من الشيطان، لا مبيت للشيطان في بيوتنا ولا طعام للشيطان في بيوتنا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب عامة الليل فخلوا سبيلهم. وقال أغلقوا الباب واذكروا اسم الله عليه فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله عليه وغطوا آنيتكم واذكروا اسم الله عليه ولو أن تعرضوا عليها شيئا. انظر النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا أننا عندما نغلق الباب أن نقول بسم الله. إذا قلنا بسم الله فلا مبيت للشيطان في بيوتنا، لا مكان للشيطان في بيوتنا. ولكن إذا أغلقنا الباب دون أن نسمي عند ذلك أدرك الشيطان المبيت. إذا أكل الإنسان دون أن يقول بسم الله فقد أدرك الشيطان معنى الطعام. فإذا أردنا لا يأكل معنى الشيطان يبقى أن نقول في ابتداء الطعام بسم الله، مانع للشيطان أن يطعم من أكلنا ومن طعامنا. عند أغلاق الباب قلنا بسم الله فعند ذلك يفتح الشيطان بابا مغلقا، أغلق بسم الله سبحانه وتعالى. لكن لو أغلقنا الباب دون تسمية فقد أدرك الشيطان المبيت في بيوتنا. وكذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد حظ النفس من امرأته عند ذلك قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. تسمي عند الوقاع، تسمي عند اتيان الرجل امرأته حتى لا يطأ معك الشيطان. انظر من أين كنا نعلم ذلك. لولا أن السنة، هل ترضى لأحد أن يطأ معك الزوجة؟ هل ترضى لأحد أن يختلس من طعامك، أن يبات في بيتك دون إذنك؟ فعلى ذلك الشيطان يفعل ذلك. ما هي العصمة من ذلك؟ أن تقول بسم الله عند الطعام، أن تقول بسم الله عند غلق الباب، أن تقول بسم الله عندما تريد حظ النفس من امرأتك أن يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. بل لو قدر الله عز وجل من ذلك الوطء ولدا لم يمسه الشيطان كما قال وكما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى ذلك. فالنبي يعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف نعتصم بالله عز وجل حتى لا نترك منفذا للشيطان يدخل من خلاله إلينا. هذه السنة، ما جاءت السنة إلا لرفع قدر الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى، ما جاءت السنة إلا لكي تحمل الإنسان إلى الجنة. فسبيلنا إلى الجنة لا يكون أبدا إلا من خلال ذلك المسلك الذي سلكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهو الداعي للجنة والهادي للجنة والهادي للطريق المستقيم، والذي هداه ربنا سبحانه وتعالى إلى أعلى درجات وسلم العبودية والإيمان. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا شعارك أيها المسلم. شعارنا كمسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإن كنا فعلا محبين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، محبين للسنة، فلنستكمل المسير مع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالكل كما بينا أيها الأحباب ما أقبل على صوم عاشوراء إلا دلالة على حبي للسنة وحبي لذلك الدين، فالفطرة تدعو إلى ذلك، ولكن نحن نريد أن نستكمل المسير مع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نبحث عن سنته، وأن نكون من المبادرين المسارعين لتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى قيل لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا؟ قلنا سمعنا وأطعنا. وإذا قلنا لك أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بفعل كذا، قلنا سمعنا وأطعنا. هذا ومسلك المسلم. أما اليهود والنصارى فكان مسلك أولاء يقولون إيه؟ سمعنا وعصينا. ولذلك انظر إلى تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم، رباهم على السمع والطاعة، يستمعون لنصوص الكتاب ثم تكون الاستجابة الفورية في تطبيقهم لما يتعلمون من كتاب ربه سبحانه ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر لما نزلت خواتيم سورة البقرة، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. معنى الآية أن الله تعالى سيؤاخذ العباد بخواطر النفس، وعلى ذلك يعجز الإنسان عن رد الخواطر. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إذا أبديناه أو أخفيناه فعند ذلك نحاسب. اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، لو يؤاخذ الإنسان بخواطر النفس لهلك. فالصحابة رضي الله عنهم اشتد عليهم ذلك الأمر، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله، يا رسول الله حمنا من أعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد وهذه أي لا نطيقها، أي لو طبقت علينا لهلكنا. وهم ماذا أرادوا؟ أرادوا أن ينقذوا أنفسهم من النيران، وأرادوا أن يكونوا من الجنة. فإذا أخذ الإنسان بخواطر النفس هلك. فعند ذلك قال يا رسول الله حمنا من أعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد وهذه الآية لا نطيقها. انظر ماذا قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولتعلم أن الصحابة لا تعترض على كلام ربها، ولكن رأوا في أنفسهم عجزا، إن أخذنا بذلك هلكنا. فإن ذلك أتوا واشتكوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن انظر ماذا قال لهم. قال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير. انظر لم يربط على أكتافهم، ولكن بين لهم إياكم ومسلك اليهود النصارى. هؤلاء قالوا سمعنا وعصينا، استمعوا إلى نصوص التوراة والإنجيل أو ما أنزل الله عز وجل من كتب من رسلهم، ومع ذلك قالوا العصيان العصيان، أي أنهم لم يطيعوا ذلك النص. أما نحن كمسلمين بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالت الصحابة فاتدراها القوم كما يقول أبو هريرة، بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، الجميع قال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله سبحانه وتعالى التخفيف، نزلت خواتيم سورة البقرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليه ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال نعم، الله تعالى أجاب وقال نعم، قال قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال نعم قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال نعم قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين، قال قد فعلت، قال نعم، أي أن الله تعالى استجاب لهذا الدعاء فخفف ذلك الحكم. ما السبب في ذلك؟ سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لتوجيه وإرشاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لم يجادلوا ولم يناقشوا، بل لما قال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير. فابتدرها القوم. هذا هو سلوك المسلم، أستمع إلى النص من كتاب الله عز وجل،